الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد الله اسأل ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، ومع الجزء الرابع والذي يواصل فيه ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع هذا العنوان الذي كنا نقف معه في المحاضرة السابقة، وهو الذي يتعلق بزهده صلى الله عليه وسلم وعبادته عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قد بينت لكم في المحاضرة السابقة المعنى الصحيح للزهد، وقلت ليس هناك زهد عن فقر، فلا بد أن يكون هناك زهد عن إيه؟ عن غنى. فالإنسان لابد أن يملك أولا حتى يسمى زاهدا، فالفقير لا يسمى زاهدا وإنما يسمى صابرا، فالفقر يحتاج إلى صبر، وأما الغنى هو الذي يحتاج إلى زهد. وقلت لكم إن الزهد يأتي بعد أن تملك، ثم تكرث ما تملكه لله رب العالمين، فتجعل الدنيا في يدك ولا تجعل الدنيا في قلبك. وقلت هكذا كان صلى الله عليه وسلم، فقد كانت الدنيا تقبل عليه ويأتيه الكثير، إلا أنه ما كان ليبقي شيئا لنفسه، وإنما كان يؤثر صحابته رضوان الله تعالى أجمعين، ويؤثر فقراء المسلمين على نفسه، فما كان في يده إنما كان لغيره صلى الله عليه وسلم. وقد بينت لكم كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهو الذي كانت تمر عليه ثلاثة أهلة لا يوقد في بيته نار، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان ما يأتيه يجعله لغيره من فقراء المسلمين. بدأ ابن عساكر يسترسل في ذكر الأحاديث والتي ذكرنا بعضا منها في المحاضرة السابقة، فكان أول ما نبدأ به في محاضرتنا اليوم تلك الرواية الصحيحة التي روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك شيئا. هذه رواية تخبر فيها أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلف وراءه درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا. أنت ترى، وهذا شيء أنت تعيشه وتعلمه يقينا، هات أي حاكم أو أي مشتغل بالحكم والملك والسلطة، حينما يموت انظر ماذا خلف لأولاده. لا أكون مبالغا، مش هقول ملايين، مليارات مليارات، وأراضي وعقارات وسيارات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أشياء لا تعد ولا تحصى، وفعلا يذهب إلى ربه، هم يتمتعون بما ترك وهو يحاسب على ما ترك. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك درهما ولا دينارا، ما في شيء في بيتي، لأنه ما كان يستبقي شيئا في بيتي، وهذا شيء سنعلمه من حديث آخر سيأتينا قريبا، ما كان يترك شيئا في بيتي، أي شيء يأتي دراهم دنانير يأخذ منها الكفاف ثم يستخرج باقيها لمين؟ للمسلمين، فيؤثر المسلمين على نفسه. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث المسلم على أن يترك وصيته قبل أن يموت. الإمام مسلم في صحيح مسلم، وهذا الحديث موجود في صحيح مسلم، ذكر هذا الحديث وعنون له بالعنوان الآتي: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. فهي تقول النبي ما وصاش، ما تركش وصية. ليه؟ الإجابة: عشان ليس له شيء يوصي فيها. يوصي فيه الوصية بالثلث أو أقل من الثلث، طب هيوصي بإيه؟ إذ كان هو صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء على الإطلاق، فما ترك وصية لأنه ما كان يملك شيئا يوصي فيه. هذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا لا يملك منها شيئا على الإطلاق. لملك الدنيا فان، يزول عنك يزول عنه، لكن كما قال الله: والآخرة خير والله وأبقى. هذا هو الحديث الأول الذي نسوقه في هذا اليوم. الحديث الثاني الذي ذكره ابن عساكر، وهو حديث عن أم المؤمنين عائشة، قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة. تعرفين الإنسان في بيته بيتخذ شيئا ينامه عليه، الشيء اللي بينام عليه ينبغي انه، ودائما الإنسان بيحرص على هذا، انه يكون له سمك. ليه؟ علشان يحوض بينه وبين شدة الأرض، تمام؟ ولذلك الإنسان لما بيفتقد ده أكيد هيجيله وقت من الأوقات يبتلى ويعاني في إيه؟ في ظهره. ما هو البلاء اللي إحنا فيه ده، ما هو كان سببه إيه؟ إن إحنا 7 أشهر بننام على ال بيسموه بتوع المحترفين اسمه البورش يا أخوي، البورش. فما في شك إن ده بيؤثر على الإنسان بالسلب، ما في شك. فالرواية دي بتخبر ان المرأة الانصارية لما دخلت وجدت الفراش اللي بينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيء من قطيفة منه للارض، ايش تفعل هذه؟ فانطلقت كما تقول ام المؤمنين عائشة، فبعثت الي بفراش حشوه الصوف، يبقى حاجة بس من الوسط يبملها محشي اللي انت تقدر تسميها بلغة العصر دلوقتي ايه؟ مرتبة، خلاص. وده ليه؟ علشان جفوة الأرض، ما فيش شك. تقول عائشة: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: يا رسول الله، فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا. فقال: رديه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. فعايز يقول لها: أنا في غنى عن هذا، وأنا لو عايز ده مش هستنى لما فلانة ولا فلان، كنت سألت الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى لو شاء لأجر معي جبالا من ذهب ومن إيه؟ ومن فضة. أنا ذكرت هذا الحديث لأني في يوم من الأيام، ودي طبعا من الأيام القلائل في حياتي، أحيانا ما بصلي يعني ما بخطب الجمعة وأنزل إلى المسجد مصليا، فسمعت أحدهم يذكر هذا الحديث وهذه القصة ويركز على أن الله لو شاء لسير له الجبال ذهبا ولا صارت معه أينما اتجه وأخذ منها وقتما يشاء. طبعا هذا الحديث موجود هنا وموجود في كثير من الكتب التي تطلعها وهي تتحدث عن الزهد، وكثير أيضا من كتب التاريخ الطبقات الكبرى لابن سعد، واللي بيترجم فيه أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وبيذكر جانبا من فقره وزهده وتقشفه صلى الله عليه وسلم. ما في شك كثير من إخواننا اللي بيطلعوا هذه الكتب بيأخذوا منها كما يقرؤون ويسمعون الناس ما أخذوا، وبعدين تيجي تكلمه يقول لك يا أخي ما الحديث موجود هو في تاريخ ابن عساكر، أو موجود في الطبقات الكبرى لابن سعد، أو موجود في دلائل النبوة للبيهقي، ودي رواية موجودة في الكتب دي فعلا، يقول لك أهو ما هي موجود. احنا اتفقنا من ذي قبل ان هؤلاء حفاظ، الواحد منهم اذا ذكر سند الحديث يبقى معناه ان هو مش بيقول لك ادي كما سمعت، معناه ان هو بيحيلك يعني ايه؟ يعني بيقول لك السند قدامك اهو فبص فيه عشان تعرف اذا كان سند صحيح ولا مش صحيح. وكانوا بيعتمدوا على ان اهل العصر عندهم كانوا على معرفة بالرجال. طبعا انت عارف رجال، عارف الخطيب وعارف مصطفى عبده وعارف الاهلي وعارف ده عارف، ده كل دول تعريفهم بالاسماء من اول الاساس لحد الاحتياطي. انت دول رجال لكن هتبص في سند حديث بقى تعرف فلان وعلان. خلاص ما عادش عندنا العلم ده موجود ولا الهمم دي موجوده. فمما لا شك فيه القصه جميله لو صحت، بقول لو صحت، وبالطبع هي ليست بصحيحة لأنني نظرت في سند الحديث، ففي سند الحديث مجالد ابن سعيد، مجالد كما أنطقها لك، مجالد مش مجاهد، مجالد ابن سعيد. ومجالد ابن سعيد ده مصيبة في حد ذاته، واخد بالك، معروف عند المشتغلين بعلم الحديث، ولذلك ترجمته ما يعني جاء واحد من علماء الجرح والتعديل وأثنى عليه خيرا أبدا. فالإمام الذهبي بيقول هو لين، وابن معين يقول لا يحتج به، والإمام أحمد يقول ليس بشيء، والإمام النسائي يقول ليس بالقوي، وبعضهم ذكر أنه كان شيعيا، ودي حقيقة أنه كان بيدين بالمذهب الشيعي، كان شيعيا. والدارقطني قال عنه ضعيف، والبخاري بضعفه وذكره فيه الضعفاء الكبير له. فما في شك انه رجل يعني غير سوي بالمرة، ودايما اي رواية تنظر فيها لو وجدت في سندها مجالد ابن سعيد هذا تعرف انها رواية ليست صحيحة. ولذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله بيقول إنه كان يعني وضاع ويأتي بما لا يقبل. وهذا كلام أيضا قاله الإمام الذهبي. من ضمن البلاوي اللي بيذكروها لمجالد هذا إنه حدث عن ابن عباس، وإحنا اتفقنا إنه هو كان شيعي، فأنت عارف الشيعة دايما بيختلقوا أحاديث خاصة في فضل آل البيت وفاطمة وأولاد فاطمة على وجه الخصوص. فهو ذكر رواية من طريق مجالد بن سعيد هذا عن ابن عباس قال لما ولدت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصورة. لما ولد فاطمة فبيقول في هذه الرواية إن النبي سماها المنصورة. خلاص يقول فنزل جبريل وقال يا محمد الله يقرئك السلام ويقرئ مولودك السلام، وهو يقول ما ولد مولود أحب إلي منها، وإني لقبتها باسم وخير الأسماء فسميتها فاطمة لأنها تفطم شيعتها عن النار. فتفهم من هذه الرواية المسندة إلى ابن عباس إن كان اسم فاطمة في بداية الأمر المنصورة، وإن ربنا أرسل جبريل وبين لها أحب مولود إليه، واخد بالك، وإنه هو اللي سماها وسماها بأحب الأسماء وسماها فاطمة. والعلة في هذه التسمية أنها تفطم شيعتها عن النار، يعني تعصمهم من النار. طبعا البخاري بيعد هذا وذكر هذا الحديث في ترجمة مجالد، هذا بيعد هذا من المصائب. من المصائب ليه؟ لأن أي إنسان له أدنى علم من غير ما يبص حتى في سند الحديث ويلاقي مجالد بن سعيد هذا يعرف ان ده كلام لا يساوي شر ولا قير. ليه؟ لا يساوي شر ولا قير. اي انسان له ادنى نظر يعرف ان هذا الكلام لا يساوي شر ولا قير. ليه؟ ليه؟ الله يرضى عليك. شوف الناس الصح يا بقى، لان الكلام ده في جبريل نزله وربنا قال له، معنى ان جبريل نزله انه اصبح نبيا. فاطمة ولدت قبل البعثة بخمس سنين، فيبقى جبريل كان بينزل عليه فين؟ قبل البعثة بخمس سنين. فيبقى جبريل كان بينزل على النبي، وازاي ينزل على الصحابة؟ كان جبريل ما كان ينزل على رسول الله الا بعد البعثة، إلا بعد البعثة. خلاص. فمعروف ابن مجالد بن سعيد هذا رواياته لا تصح، وعلى هذا فهذه الرواية، وهي رواية إني لو شئت يعني لسير الله أو لأجر الله معي جبال الذهب والفضة، هذه رواية لا تصح، وفي سندها كما قلت مجالد ابن سعيد. بينتقل بعد هذا ابن عساكر ليذكر رواية أخرى. هذه الرواية بتقول فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، تقول دخلنا أبو تروي بيروي والد زيد المديني بيقول دخلنا على أم المؤمنين عائشة فقلنا السلام عليك يا أم، فقالت وعليكم، ثم بكت. جمع المسلمين داخل على أم المؤمنين عائشة بيقرأوا عليها السلام، فرد السلام ثم بكت. فقلنا ما أبكاك يا أمة، إيه اللي بيخليك تعيطي؟ فقالت بلغني أن الرجل منكم يأكل من ألوان الطعام. شوف أنت بتحط على السفرة بتاعتك كم لون، كم لون، خلاص، رز وبامية وسلطة ولحمة وممكن مع اللحمة فراخ مش كده؟ بسم الله ما شاء الله. وبعدين تقول واحنا لاقيين ناكل، ما تيجي تاكلني، لا تاكل انت، سبحان الله العظيم، انت عايز ايه يا راجل؟ يا راجل انت عايز ايه يا اخي؟ قول الحمد لله. ودي عادة سيئة في كثير من الناس، اه والله، وهنشوف البلاوي دي بعد ايام بقى رمضان على الابواب. اتفرج بقى على موائد المسلمين، حاجة كل الناس بتفتري مش بتصوم، حاجة يعني الواحد الناس كده يجي الفطار، هي العادة عندي كده شوية شوربة خدهم وخلاص، وقفلت على كده السحور بقى وعليه خير ابتدي اكل. معرفش الناس اللي بتقعد ترزعها دي، يعني بتودي ده فين؟ يعني بتجيب الاكل ده فين؟ بيودوه فين؟ والله انا بستغرب. يعني انا في مرة من المرات، وكنا ايضا في رمضان ودعينا في شركة كانوا عاملين فيها محفل، مش طبعا مش عايز اقول اسماء شركات، وكانوا عاملين فيها محفل ودبحين عجل، وفي اليوم ده الناس فعلا كانت بتغمس اللحمة باللحمة، يعني كنا بسم الله ما شاء الله اللحوم قدامنا ما شاء الله لا قوة الا بالله. وكان معانا ناس من الاسماء اللامعة والمشاهير، وبعدين جمعونا احنا كده في مائدة واحدة، فالواحد صايم يا ليلى، صايمين هنفطر؟ وان شاء الله هنصلي المغرب، بعدين هنصلي العشاء والتراويح، بعدين نعملها بقى سهره رمضانيه، كل يعني يدلي بدلوه وبما يجود الله سبحانه وتعالى عليه، محفل عملها الشركه. فجمعوا بقى الناس اللي بيعتبروها يعني المرموقين دول في مكان واحد وقعدونا. كان فينا في هذا الوقت مش مش مش مش يعني مش مش مدير شيخ الازهر الحالي، لا، كان شيخ الازهر السابق جاد الحق الله يرحمه. وجاي بقى بدله وجرافطه، وبعدين اول ما المدفع ده بوم والمغرب اذن واخد بالك، وحطوا اللحوم. انا مش عارف الناس دي بتاكل ازاي، انا قاعد مستغرب يعني بسم الله ما شاء الله، حته لحمه قد كده طبقها طخ تضرب في البق وفك وجرفطات وايه، بسم الله ما شاء الله، انا ماسك حته لحمه عمال اقطع اخد حته حته كده، والراجل اللي داعي عمال يضحك عليا، ده اكلك يا عم؟ سبحان الله احنا صايمين. ايوه ده اكلي يعني صايمين. والمعده هو الواحد اول ما يجي يشغل الموتور يروح فتح الخامس، ايه ده مين يقول هذا؟ فالناس تقعد فعلا شره في الاكل، وتحط الوان من الطعام كثيره جدا ومبالغ فيها جدا، واللي تستغرب له اكتر كمان لو داعي بقى ناس عنده يقول لهم معلش حاجه بسيطه مش قد المقام. بسيطه مش قد المقام؟ انت كنت عايز ايه؟ تجيب 16,000 لون؟ ايه يعني ايه اللي بسيطه ومش قد المقام؟ فشوف الناس دي بغض النظر عن الحديث اللي هنتكلم فيه صحة من ناحية الصحة وعدم الصحة، لكن دي حقائق، دي وقائع نحن نعيش فيها للأسف الشديد، وهو الشرح حتى في الطعام. وزي ما قلت لما تيجي تفتش كل يوم الصبح في صفائح زبائن الزبالة، شوف كم الطعام اللي بيلقى عشان البذخ اللي احنا فيه، وفي الاخر نقول احنا مش لاقيين ناكل رز قد كده وطبيخ قد كده. ليه؟ ليه؟ سبحان الله العظيم. ولذلك انا كان يعجبني الناس بتوع زمان، والله احنا اتربينا على كده، كانوا يحطوا لنا حاجه اسمها ها نيبك، حاجه تخلصها يبتدوا ها يدوك تاني. لكن دلوقتي تلاقي بالكيله، وبعدين نقول خلاص اللي فاضي يترمي. فاضي يترمي ليه؟ ليه؟ سبحان الله العظيم. فالرواية دي أم المؤمنين عائشة باكت وسئلت، فقالت بلغني أن الرجل منكم يأكل من ألوان الطعام، شوف فيها بتقول إيه، حتى يتلمس لذلك دواء يمريه، يعني يدبها وكم لون ويلخبط ويعك، وبعدين يقول لك التلبك بقى في الماء، ما عندكش حاجة تهضم يا عم؟ شوف لنا مش عارف الله كده، واحد بعد الاكل محضر الفوار، والتاني ازازه مش عارف سيفن او بيبسي قد كده، يقول لك بقى عشان افكها. طب ايه اللي خلاك زنقتها يعني؟ ما انت ايه اللي اصلا خلاك زنقتها؟ ايه اللي حوجك لانك تفكها؟ انت زنقتها اصلا ليه؟ فين يا عم ثلث الطعام ده لو كنت فاعل، وثلث للماء وثلث للهواء، انت محتاج لده. ولذلك كان زمان كان عندهم حاجه اسمها جراش، زي الصودا كده عشان البني ادم برضه يهضم. فعمر بن الخطاب اكل فقدموا له هذا الجراش، فغضب من الرجل الذي قدم له هذا وقال نحي عنا هذا، نحن امه اذا اكلنا فلا نشبع. انا محتاج افكها ولا انا اصلا ما زنقتهاش؟ بناكل ما نشبعش، ما لكن نقفلها وتلاقي الواحد يا عم ايه اللي جاب لك القهوه ده؟ ايه اللي جاب لك القهوه ده؟ ايه اللي جاب لك؟ ناس تاكل صعب عليها تقوم، والله واحد مره قال لي بيصعب عليا اقوم، يعني راجل بيتعامل مع الاكل بحب غير عادي، بحب غير عادي. ليه يا عم في ايه؟ سبحان الله العظيم. ليه؟ لا اله الا الله. والله فشوف يقول الواحد نعم ليه؟ لا برضه والله ما فيش فايده، لا برضه شوف والله على قد فقر الناس برضه ما فيش فايده، وهو رمضان داخل وهتشوف. طب انا باجي اخبط عليك واشوف انت حاطط ايه؟ انت شخصيا مش هقول العهد التاني، شوفك بس عامل ايه انت بس، واخد بالك؟ بس تعزمنا عشان اسكت. الله يهديك. فشوف تقول شوف الواحد ياكل الان من الطعام، وبعدين تقول حتى يتلمس لذلك دواء ها يمريه، تقول فذكرت نبيكم، فذكرت النبي بقى والله. فذلك الذي أبكاني خرج من الدنيا ولم يملأ بطنه في يوم واحد من طعامين. يا الله، في يوم واحد من طعامين. كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الخبز، وإذا شبع من الخبز لم يشبع من التمر. فذاك الذي أبكاني. يا الله، فذاك الذي أبكاني. طبعا الحديث بالسند اللي جايبه ابن عساكر، واخد بالك بالسند بقول، او اللي جاب ابن عساكر في عمران بن زيد المدني، وبيحدث عن ابيه، وتعليق الامام الذهبي ان هو وابوه مجهولين، لكن الروايه دي مع ضعفها ده لها اصل في صحيح البخاري بغير هذه القصه، ان ام المؤمنين عائشه اخبرت في حديث صحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ان النبي فعلا ما شبع من طعامين في يوم واحد، ولذلك ده يعني هذا يقوي مضمون هذه الروايه، ما شبعش فعلا من طعامين في يوم واحد. شبع من التمر ما يشبعش من الخبز، وشبع من الخبز ما يشبعش ها من التمر. انت في يوم واحد تشبع من كل حاجه، ايه المشكله يعني؟ مفيش مشاكل عندك. فهذه من الروايات سبحان الله اللي عجباني، وان فعلا بشوف كثير من الناس للاسف الشديد يفرط في تناول الطعام، ولذلك ربنا قال قاعده في القران الكريم، دي قاعده ينبغي ان نسير عليها، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا. واحنا ما بنصون النعم، والله ما بنصون النعم، احنا عشان ألفناها مش حاسين بقيمتها في حاجات كتير جدا، في طعامنا وفي شرابنا. الماء، شوف الناس اللي بتبقى ماسكه خراطيم وواقفه في الشوارع، واحنا لسه حتى الان في ناس بتعمل كده بنص ساعه واقف يدلدق ميه، مع ان الماء اللي بيدلدقها في الارض دي هي حياته، والله حياته، يعني لو ربنا منعها القطره اللي بيرميها في الارض دي تحصل عليها. الناس مش حاسه بالنعم. القطع الخبز اللي بتلقى في صفائح الزبايل والرز والطبيخ والنعم، احنا مش قادرين نصونها ولا قادرين نلمها للاسف الشديد، حتى مع فقر الناس مش قادرين نصونها ولا قادرين نلمها. فالقران الكريم وضع لنا هذا القانون، وده كان اللي كان بيتفق مع شخص النبي صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى اله الصلاه والسلام. فشوف قد ايه صلى الله عليه وسلم يعني ما يشبعش من اكلتين في يوم واحد، يشبعش، شبع من الاكله ما يشبعش من الثانيه، خلاص عليه الصلاه والسلام يكفي واحده. وزي ما قلت يعني فعلا الماء، يعني سيبك من ان ده زهد، ده صحه، انتوا عارفين كده ان ده صحه. المعده فعلا بيت الداء، والله بيت كل امراضنا 90% من الامراض اللي ابتلى بها المسلمين سببها والله المعده، سببها المعده. واصح شيء تفعله في حياتك فعلا جوع وتصح، انك تجوع. ولذلك انا بقول لكم رمضان جاي اياكم والافراط في الطعام والشراب، فرصه طيبه ليك علشان تظبط صحتك، هتلاقي الكبد استريح والكلى استريحت، الدورة الدموية استريح، كل حاجة عندك بتستريح، بتقلل طعامك، كل شيء عندك بيستريح بيستريح، وانت محتاج لده. شغال يا اخي 11 شهر عمال تفرم، رايح شوية رايح شوية ما تخافش، والاكل مش هيخلص. فسبحان الله، ودي بقى فرصة يا اخي حتى المزال الاقتصادي ده يستريح شوية. لكن ده احنا من دلوقتي بيتكلموا في الجرائد على الازمات اللي متوقعينها في الزيت والسكر والسمن، عارفين ان شعب مسروع، انه بيجي في رمضان بيتسرع، مش بيتفطم، بيتسرع. ايه ده؟ ايه ده؟ فنسال الله السلامه، والله نسال الله السلامه. خلاص بينتقل هو الى روايه اخرى، وهي من رواية أيضا أم المؤمنين عائشة، وطبعا مركز قوي على أم المؤمنين عائشة، لأن خير من كان يرى النبي في طعامه وشرابه وخير من تصف حاله صلى الله عليه وسلم. الراجل ممكن بره بره واخد بالك يعني يعمل ان هو ما بياكلش. يتكشف فين بقى؟ فين بقى؟ في بيته. والله في بيته، في بيته رجل او امراه. يعني في بعض النساء تقعد تاكل وتضوفرها واللوم ما قد كده، شوفها بتاكل في البيت ازاي، تجي لك حاله صرع. ف اتعرف في البيت خلاص. فشوف ام المؤمنين عائشه اللي بتصف بهذا. ده فيما يتعلق بال شوف طعام وشراب. شوف بقى في المال. بيذكر رواية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: اشتد وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا 7 دنانير أو 9. ده كان في مرض النبي. اشتد وجعه بتقول عندنا 7 دنانير. الدينار طبعا ما كان من ذهب أو 9. فقال يا عائشة: ما فعلت بتلك الذهب؟ عملت في الدبل عندنا ايه؟ فقلت: هي عندي الدنانير دي لسه موجوده. قال: تصدقي بها. ما فعلت بتلك الذهب؟ شوف عمالي رجعها. قالت: هي عندي. فقال: ائتني بها. قال: فخرج بها فوضعها في يده ثم قال: ما ظن محمد لو لقي الله وهذه عنده؟ يكررها. لو لقي ربنا ودي عنده هيعمل ايه؟ شوف عايز يقول لك ان هيتسئل عن ده. طلعها بقى وتخليه لله بقى في مثال حسناتك وخلصت وخلصت. ولذلك هيبقى من اثقل الناس حسابا اصحاب الملايين. ولذلك هتيجي يوم القيامه هتشوفهم كده تقول الحمد لله على نعمه الفقر. والله انه هيبقوا من اثقل الناس حسابا. الكل واحد هيقف يتسائل عن كل درهم وكل دينار عن كل جنيه بلغه العصر: من اين اكتسبه وفيما انفقه؟ طلعت راجل ما كانش عندك غير 10 جنيه، هتاخد وقت. شوف بقى اللي عنده كم مليار. شوف بقى اللي عنده كم مليار، جبت منين وديت فين؟ ولذلك كان حديث النبي الصحيح ان اول اهل الجنه دخولا هيبقوا مين؟ فقراء المهاجرين. ما قالش كل المهاجرين، قال فقراء المهاجرين. ليه؟ لان مفيش حاجه هتطول وقفته. مفيش حاجه هتطول وقفته. الغني بقى ايه اللي هيحصل؟ لازم يتسئل. لازم يتسئل. فشوف قال اهل العلم لم يقل كل المهاجرين، وانما قال ايه؟ ليه؟ الفقر هيعجل لك، هيعجل لك. لكن الغنى لازم تسئل، لازم سنه الله، لازم تسئل، لازم تسئل. ولذلك النبي كان حريص على انه لا يبقى عنده مال يسال عنه ها بين يدي الله. مفيش مفيش عليه وعلى اله الصلاة والسلام. طبعا هو جايب هذا الحديث ايضا من طريق ابي سلمة بن عبد الرحمن، واسمه الحقيقي عبيد، وهو ايضا مجهول عند علماء الحديث. لكن هذا الحديث له طرق برضه تقويه، منها رواية ام سلمة اللي هو ذكرها واللي انا هقولها لك. ام سلمة بتقول: جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 دنانير ليس لها ثامن، أو 8 ليس لها 9، فوضعتها تحت الفراش، فإما نسيتها، فإما نسيها وإما تناساها. النبي نسي، فجاء من العشي وقد تغير لونه. قلت: يا رسول الله ما لك؟ قال: لا، إلا الدنانير. مفيش حاجة تعباني إلا الدنانير. أمسينا ولم ننفقها. هو ده الزهد. شوف أمسينا ولم إيه؟ ولم ننفق. مش تطلع. والله أنا أعرف، أنا بحلف أهو، إن راجل خديته مرة النخوة وبعدين في وقعة معينة فتصدق بمبلغ كبير. فجاي يقول لي انا عايز اقول لك حاجة، انا هيبقى لي عليه اجر. فسألته سبحان الله، طب ليه بتسأل السؤال ده؟ قال لي بصراحة بعد ما طلعته بقيت ماشي عمال اقول انا ايه اللي انا عملته ده، زعلان من نفسه ان هو طلع، ايه اللي انا عملته ده؟ شوف شوف شوف العبط، ايه اللي انا عملته ده؟ عملت ايه؟ ده المؤمن على العكس، المؤمن لما يطلع اقل بيلوم نفسه ان ليه ما طلعش ايه اكثر، مش يطلع بعدين يلوم نفسه ايه اللي انا عملته ده؟ عملت ايه؟ قدمت لنفسك خيرا ستلقاه بين يدي الله يوم القيامه. انت عايز اكتر من كده؟ انت عايز ايه؟ المفروض انك تصر وتفرح مش باللي عندك في البيت، لا، باللي انت بتأديه لخلق الله، هو ده اللي يفرحك والله، لان هو ده اللي هتلاقي اجره. وكلكم عارفين قصة الشاة وحافظينها قوي، احنا نحفظ عيب لما اهدي الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم شاة، وام المؤمنين عائشة اخرجت الشاة وابقت الكتف. شوف التعبير اللي قالته، اخرجنا الشاة وبقيت الكتف، قال قولي بقيت الشاة الا الكتف. شوف التصحيح، اللي هيبقى مش اللي هتاكله ده، مش هيبقى اللي هيبقى اللي انت ايه اللي انت بتؤثر بيه اخوانك وخرجته. ولذلك انا بحزن والله لما بشوف حتى على مستوى العيله الواحده يبقى واحد عمال يكنز ويقول لاخوك يقول لك وانا بالي يا عم ابن عمك وانا بالي، ودي بقت منتشره بينا قوي، وتبقى قاعده معاه ابليس في البيت حتى لو فكر. لا طيب ان شاء الله انا رايح لاخويا النهارده افكها عليه كده، ولا رايح لابن عمي ولا رايح ايه؟ احنا مال؟ معانا كاول واللي يعوز البيت على بجامح. وانا قلت لكم قبل كده الحديث ده اخرجه ابليس في مسنده، مش كبار فيه ملوش تخريج عني. اه والله يعوز البيت على الجامع ده اخرجه ابليس في مسنده. اه والله اخرجه ابليس في مسنده. لسه مش عارف مستضيفين كانوا عاملين مشكله على موضوع العمره، ورقه الجورنال معايا بعلق عليها برضه. وطبعا محمد جبريل فتح مش عارف شركه بتسفر عمره وحج وبتاع، وبعدين راحوا قابلوه وقالوا له يعني كان زعلان هو ازاي الدوله تقول عايزين نحجم العمره ونحجم الحج وبتاع، فراحوا مقابلينه ومتكلمين معاه وفهموه ان الدوله بتخسر عمله كده. قالوا طب لا يبقى خلاص اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع. الكلام حزنت حزنت لما واحد حملت القرآن الكريم يعبر هذا التعبير المتردي المتردي ده، تعبير أناني، تعبير ساقط. زي ما قلت أخرجه إبليس في مسنده، بقى أنا لما أجي أؤثر المسجد على بيتي وعلى نفسي ربنا مش هيكرمني؟ لا إله إلا الله. لما أؤثر غيري على نفسي، ربنا قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا أخي سبحان الله، ولو كان بهم خصاصة. فكلام سيء لا نقبله لا نقبله. فسبحان الله، شوف النبي حزين انه يطلع عليهم المسا وعندهم مال ما انفقوهوش. ليه؟ لان هو ده اللي هينفعك فعلا والله، هو ده اللي هينفعك. ولذلك احنا محتاجين نروض وندرب نفسنا، لان انا بشوف وبقول لكم الكلام ده والله خدوها نصيحه مني لله، ان بشوف على مستوى العيله الواحده واحد بسم الله ما شاء الله عايش ملك، واخوه مش لاقي ياكل، وهو ولا مش في دماغه الكلام ده خالص، اهم حاجه هو وعياله ومراته. يا عمي سبحان الله العظيم، احنا عايشين ازاي؟ بنفكر ازاي؟ اخي ده انا قلت لكم ان في حديث سليك الغطفاني لما دخل المسجد والنبي خاصه بالكلام قال له قم يا سليك. الروايه في سنن الترمذي، وكان في هيئه بذه، خاصه بالكلام وكان قادر يعمم، يعني كان قادر يقول إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هو كان أسلوبه كده، ما كانش يخص حد بالكلام، إلا في الرواية دي قم يا سليك. فأهل العلم قالوا يعني ليه خصوا بالذكر؟ قال لأنه قال في رواية في سنن الترمذي قال جاء في هيئة بذة فأردت أن يفطن إليه الناس. عايز يقول للمسلمين عيب عليكم لما يبقى في وسطيكوا واحد مش لاقي يلبس، عيب عليكم عيب عليكم. تعالى بقى انت بيبقى اخوك ابن امك وابوك مش لاقي، ولا لا مبالاه لا مبالاه والله. لا مبالاة. وانا بقول هذا الكلام بمرأة لان اعرف الاحوال دي كتير قوي، واعرف ناس قريبة مني والله بهذه الصورة، بهذه الصورة عنده اللي في العلم مش لأ. ولما اتكلموا لك وانا مالي وانا عيالي ايه يا عم، ايه يا سيدي، ده اللي هينفعك والله، والله ده اللي هينفعك. بس مين اللي، مين اللي يعرف؟ فشوف عليه الصلاة والسلام زعلان قوي اني عدى عليه المسا وعنده فلوس في البيت، ما تطلع ما تطلع ما طلعتهاش ليه؟ عليه عليه الصلاة والسلام. تيجي بقى تنتقل الى رواية اخرى، ودي من اجمل الروايات وهي اللي هختم بيها، من اجمل الروايات انا بحبها، بحب الرواية دي جدا لاني يعني فيها درس نتعلمه جميل جميل جميل جميل. الرواية وهو ذكرها عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد في الدنيا قوتا. هذه رواية هتلاقيها في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. كان دعوة النبي انه يجعل رزقه ورزق أهله قوتا. قوت يعني ايه؟ يعني ايه قوتا؟ يعني ايه؟ القوت، خدها كده احفظها كده عشان تعلم الحكاية دي، ما يقوت البدل ويكف عن الحاجة. يعني اللي يجي على قدك تاخد اللي يكفيك ويخلص وما تحتاجش ان انت تسأل حد. يبقى القوت، اه والله القوت اللي انت تاخده كده يديك ما تقوت به البدن ويكف عن الايه؟ الحاجة. اللي بيقولوه ولاد البلد اللي جاي على قد اللي رايح، يقول لك الحمد لله مفيش حاجة بنخزنها ولا بنمد ايدينا ناخد من حد، من حد، من حد. انت عارف اللي يبقى كده في حكم الشرع يتسمى ايه؟ شوف انت قلت مسكين، تسمى ملك، ملك. شوف مالك مش مسكين، ملك. المسكين يا ابني اللي بيجيله ما يكفيهوش، اللي يجيله ما يكفيهوش ده اسمه مسكين. لما الحالة اللي احنا بنتكلم معاه عليها دي، ده اللي جاي بيكفيه وما يخليهوش يمد ايده، ده اسمه ملك. ولذلك ابن عباس، ودي هتيجي معانا الكلام ده، هيجي معانا ابن عباس لما سألوه عن آية في سورة المائدة، سيدنا موسى بيقول للقوم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. فبيقولوا له يعني لم يكن بنو إسرائيل جميعا ملوك، هم كلهم كانوا ملوك؟ طب ربنا بيمن عليهم بكده: وجعلكم ملوك، وجعلكم ملوك. فشوف كان رده، كان فرعون يستعبدهم وكانوا دائما في حاجة، فلما أغرق الله فرعون نجاهم الله من الاستعباد وأصبح كل واحد منهم آمنا على نفسه، عنده ما يكفيه لا يحتاج إلى غيره، ومن كان كذلك فهو ملك. مالك تعزي مالك، والله مالك تعزي اكتر من كده. ولذلك زي ما النبي، يعني زي ما النبي قال، النبي بيبقى امن في سربه، عنده قوت ايه؟ فقد حيزت له الايه؟ انت عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه؟ امن وشبعان، بالله عليك ايه اللي انت محتاجه تاني بقى؟ ايه اللي انت محتاجه بقى؟ خد بالك؟ فالقوت اللي تاخد بيه ما يكفي البدل وما تحتاجش ليه؟ ما تحتاجش ليه؟ ما تحتاجش لغيرك. طب والنبي كان بيدعو ده ليه؟ قال خد بالك بقى، خد بالك بقى، وده اللي قاله يعني الامام القرطبي، عامل كتاب طيب اسمه المفهم في شرح صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم. والحديث ده زي ما قلت لكم في الصحيحين في البخاري في مسلم. فالقرطبي لما علق عليه كده قال ليه النبي طلب ده، ان اللي يجي بالظبط وما بقاش محتاج لغيره؟ قالوا ليه؟ قال لانه هينجيه من حاجتين. طعامك لما يبقى قوت هينجيك من حاجتين، سينجيك من الغنى والفقر. قوت فمش مش هيفضل حاجه تشيلها، فمش هتبقى غني، ومش هتمد ايدك لغيرك فمش هتبقى فقير. فقال لانه هينجيك من الغنى والفقر. خلاص. والغنى له آفاته والفقر له آفاته. الغنى يضغي وله آفاته، والفقر له آفاته، خليك تجزع وتسرق وترتشي مش كده ولا ايه؟ فيبقى لما اللي جاي بيتظبط معاك يبقى لن تغتنيت فتنسى ربك. وفي ناس كده تلاقيه امور وحلو بسم الله ما شاء الله، العمليه متظبطه معاه كل يوم بسم الله ما شاء الله، الاذان ياذن تلاقيه موجود ويحضر دروس علم، فجاه راحت مفتوحة له. يقول لك فين فلان اللي كان بيجي؟ يقول لك لا ده النهارده سهران في كباريه ومش عارف ايه، والنهارده مش عارف. خلاص الغلة تلفوا تلفوا. ولذلك قليل تؤدي شكره فعلا خير من كثير، والله يلهيك ويلغيك ويلغيك. فشوف شوف شوف كلام القرطبي الله يرحمه، لا لا شوف كلمة خطيرة عجباني قوي، زي بقول لك خير ما هختم بيه النهارده، كلمتين دول حلوين قوي. شوف يقول لك داعب انه يكون قوت، ليه؟ لانه لما هيبقى قوت هينجيه من حاجتين، من الغنى والفقر، وكلاهما له ايه؟ آفاته آفاته آفاته. الغنى له آفاته والفقر له آفاته. فهي يا رب تبقى قوت، هي كده هي كده، هتلاقي نفسك مظبط، هتلاقي نفسك مظبط. وده كان مما دعا به، مع انه كان قادر يقول يا رب ها 100 مليون وملايين، وزي ما هو عايز يدعي ويقول يدعي ويقول، لا كان بيطلبها تبقى قوت، كان بيطلبها تبقى قوت. عليه وعلى اله الصلاه والسلام. شوف حتى في الدعاء تتعلم ما تبقاش طماع في دعائك، ما تبقاش انت ما انتش ضامن. يا رب ابسطها بقى، يا رب ملايين بقى، تيجي الملايين تروح في 60 داهيه، يا ريتها ما جت، يا ريتها ما جت. اه والله، وما تتعجرفش يا لا يهمنيش ايه ربنا يفقرني، يا رب يفقرني يا عم، ولا يجي ربنا يفقرك تبقى حرامي ونصاب وقفك. طب ليه؟ طب ليه؟ خدها بالميزان ده، خليها قوه ان شاء الله. يوم ما يجيلكش غنى يضغيك ولا يجيلك فقر، خليك تجزع على ربك او سوقك الى الحرام. شوف الدعوه وشوف الكلمتين الحلوين اللي قالهم ها القرطبي في شرح الحديث ده عليه رحمه الله. نتعلم نتعلم من النبي، وربنا يرزقنا واياكم العلم. لسه الكلام والحديث له بقيه، ولو شفناك ان شاء الله يوم الاثنين القادم هنكمل سوا. ما تنسوش لقائنا يوم الاربع ان شاء الله وقدر، استكمالا لتفسير سورة البقرة ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ما زلنا بنذكر بكتابنا نور البيان والجن خارج المسجد، ربنا ينفعكم بهما، وما زلنا بندعو الى مزيد من التبرع، ربنا يخلف عليكم جميعا ويقينا واياكم البخل والشح. يعني احنا داخلين على شهر كريم ان شاء الله تعالى، وارجو ان انتم يعني تكونوا عونا لهذا المسجد ان شاء الله تعالى، وربنا يخلف على كل من ينفق، انه سميع مجيب الدعاء. هكون من مقامي مش هجاوب على